دينية وأخلاقية عدة، وقد سميت حجة الوداع بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع، ولم يحج بعدها مرة أخرى، فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى بعدها بشهور قليلة. ففي الخامس من شهر ذي القعدة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزمه زيارة بيت الله الحرام حاجا، فخرج معه 100,000 من المسلمين من الرجال والنساء، وقد استعمل على المدينة أبا دجانة الساعدي الأنصاري، وأحرم للحج ولبى قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وبقي ملبيا حتى دخل مكة المكرمة، وطاف بعدها بالبيت 7 أشواط، واستلم الحجر الأسود وصلى 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، وشرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة. وفي اليوم 8 من ذي الحجة توجه إلى منى فبات فيها، وفي اليوم 9 توجه إلى عرفة فصلى فيها الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر، ثم خطب خطبته التي سميت فيما بعد خطبة الوداع، وقال فيها: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. والسؤال هو: في أي عام هجري كانت حجة الوداع؟ السؤال مرة أخرى: في أي عام هجري كانت حجة الوداع؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم 30 مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنية تنال الجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مستمعين الأعزاء المتابعين لمسابقة عما يتساءلون، الحلقة المجمعة بعد عيد الفطر، فطر المبارك إن شاء الله، وعلى الصفحة الرسمية لمسابقة عما يتساءلون. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة المائدة سورة مدنية، ومنها ما نزل في مكة بعد حجة الوداع، وعدد آياتها 120 آية، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي بدأت بالنداء يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا النداء في القرآن الكريم 88 مرة، منها 16 مرة في سورة المائدة. وهدف السورة واضح من أول نداء جاء بها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي حافظوا على عقودكم وعهودكم. ثم تنقلنا السورة من نداء إلى آخر، وكل نداء يحمل أمرا أو نهيا. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول إن سورة المائدة كانت آخر ما نزل من القرآن، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه، وإنها سورة الحلال والحرام في الإسلام. لذلك جاء في الحديث علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. ولأن سورة المائدة سورة الحلال والحرام في الإسلام، فهي السورة الوحيدة التي جمعت مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة: حفظ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. أحبتي في الله، وفي ختام السورة تأتي قصة سيدنا عيسى عليه السلام وتبرئته من الذين ضلوا عن سبيله رغم ما قدمه لهم من معجزات، منها المائدة التي تسمت السورة باسمها. وهذا سبب ذكر قصة المائدة في السورة الكريمة. ختاما نعود إلى الآية المحورية في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عنها الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إنها نزلت في يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما لنا عيد. ونقول إن هذه الآية منحة ربانية مثلها مثل آية المائدة التي أعطاها المولى للحواريين وهم قد وفوا بعهدهم، فهل سيفي المسلمون بعهدهم؟ أخي في الله، وأنت تقرأ سورة المائدة الآن استشعر عظم هذه الآية الكريمة، آية إتمام الدين، وجاهد نفسك للإيفاء بعهد ربك في حياتك. هيا بنا نقرأ الآن سورة المائدة مع فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد